اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. سل اماما عاش في العلم دهورا ودهور، يطلب العلم ببذل حتى ضمته البحور. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه الى يوم الدين، اما بعد، فهذا هو المجلس 33 من شرحنا للمقدمة العزية للجماعة الأزهرية الشيخ أبي الحسن علي بن محمد بن محمد محمد جبريل المنوفي الشاذلي رحمه الله تبارك وتعالى. وقد أخذنا في الدرس الماضي بفضل الله سبحانه وتعالى مستحبات الصلاة أو مندوبات الصلاة، واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سنتمم ذلك الفصل. اليوم هو اليوم الرابع من شهر جماد الأولى عام 39 و400 وألف من هجرة خير الورى صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، هناك مسألة أنا ذكرتها ولم أفصل فيها، وهو مجافاة الرجل في السجود بين ركبتيه وبين مرفقيه وجنبيه وبين فخذيه. هذه مسألة أنا لمحت إلى أن أصحابنا رحمهم الله فرقوا بين الرجل والمرأة في هذا الأمر. هو قال مجافاة الرجل، معناه أن المرأة لا تجافي، وأنا مررت عليها مرور الكرام ولم أفصل، لكني كرهت أن أمر عليها مرور الكرام ولا أفصل، نظرا لأننا كلما ارتقينا في تدريس هذه المتون كلما لزمنا أن نفصل أكثر حتى يستفيد الطالب، وإلا إذا كان المتن الجديد مثل المتن القديم كأننا يعني لم نفعل شيئا. فنقول الأصل في هذا الباب ما رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث أم سلمة رضي الله عنها، ومن حديث أمنا عائشة رضي الله عنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الرجل يجد البلل لا يذكر احتلاما، فقال يغتسل، وعن الرجل يرى أن قد احتلم ولا يجد البلل، فقال لا غسل عليه. فقالت أم سليم رضي الله عنها المرأة ترى ذلك عليها الغسل؟ قال نعم، إنما النساء شقائق الرجال. هذا الشاهد، يعني هذا القصة الحديث كله الشاهد منه هو هذا، إنما النساء شقائق الرجال، يعني أن الأصل في النساء أنهن شقائق الرجال في سائر الأحكام إلا ما استثني. وهذا الحديث حديث حسن بشواهده. ومن الأمور التي خصصها أصحابنا في مسألة الفرق بين الرجال والنساء وأشار إليها الشيخ هاهنا رحمه الله، مسألة التجافي في السجود والركوع وما إلى ذلك. الأصل أن الرجل يجافي بين ضبعيه وفي الركوع والسجود، فالمرأة يشرع لها على ما حرره أصحابنا رحمه الله أن تنضم في سجودها وركوعها، لا يشرع لها أن تجافي بين ضبعيها كما يفعل الرجل، بل يشرع لها أن تنضم في ركوعها وسجودها ولا تفرج بين يديها. هذا هو الذي عليه الأصحاب رحمه الله، وليس هذا خاصا بأصحابنا بل هو قول جماهير العلماء من سائر المذاهب. فإذا يشرع لها أن تجافي بين يديها وفخذيها، عفوا يشرع لها أن لا تجافي بين يديها ورجليها كما يفعل الرجل، وذلك مكروه لها على ما حرره أصحابنا رحمه الله. وهذه رواية علي بن زياد التونسي رحمه الله عن الإمام مالك رحمه الله. علي بن زياد أحد كبار أصحاب الإمام مالك الذين أخذوا عنه مباشرة، وهو من تونس، علي بن زياد تونسي. وسحنون رحمه الله وإن كان في المدونة أغلب من يروي عنه هو ابن القاسم، لكنه أيضا يروي عن غيره، فهو كثيرا ما يروي عن ابن وهب ويروي عن علي بن زياد أيضا، لأنه هؤلاء أخذوا مباشرة عن الإمام مالك. سحنون لم يدرك مالكا، قال رحمه الله: قاتل الله الفقر، لولا الفقر أدركت مالكا. لم يكن لديه مال ليدرك مالكا رحمه الله، مع أنه مات في سن يمكنه أن يدرك فيه الإمام مالكا رحمه الله، يعني عاصر الإمام مالكا. فإذا هو يروي عن الإمام مالك رحمه الله بواسطة. فجل المدونة عن عبد الرحمن بن القاسم العتقي رحمه الله، وبعض ما يرويه هو عن عبد الله بن وهب، والبعض الآخر عن علي بن زياد التونسي رحمه الله. فهذه الرواية، العجيب أن أصحابنا رجحوا فيها رواية علي بن زياد على رواية ابن القاسم، وعللوا ذلك بأن المرأة ليست كالرجل في الاستمساك، وأن جسمها رخو، وأنها الأصل فيها أنها عورة، وبأمور أخرى حقيقة أنا لا أريد أن أذكرها، يعني قد لا أذكرها في كتاب آخر. واحتجوا لذلك بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى امرأتين تصليان فأمرهما بالانضمام، ونص الحديث أنه صلى الله عليه وسلم مر على امرأتين تصليان فقال: إذا سجدتما فضما بعض اللحم إلى الأرض، فإن المرأة ليست كالرجل، ليست في ذلك كالرجل. وهذا الحديث لو صح لكان أصلا في الباب حقيقة، لأنه نص في الموضوع، لكن هذا الحديث لا يصح ولا أصل له أصلا. قال الإمام البيهقي في السنن الكبرى: روي فيه حديثان ضعيفان لا يحتج بأمثالهما. هذا الحديث لا يحتج به. وروى ابن أبي شيبة في مصنفه، وعبد الرزاق أيضا في مصنفه، والبيهقي في السنن الكبرى عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه أنه قال: إذا سجدت المرأة فلتضم فخذيها، من كلام الإمام علي كرم الله وجهه. وهذا حديث ضعيف، هو من طريق أبي إسحاق السبيعي عن الحارث الأعور به. والحارث الأعور وإن كان إماما في العلم، وعاء ملئ علما، ومن كبار أصحاب الإمام علي كرم الله وجهه، إلا أن أصح الأقوال فيه أنه ضعيف. سلمنا أنه صحيح، سلمنا أنه صحيح، هذا ليس حديثا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو رأي لعلي بن أبي طالب كرم الله وجهه. وقد روى ابن أبي شيبة عن نافع مولى ابن عمر قال: كن نساء ابن عمر يتربعن في الصلاة. وهو ضعيف أيضا، لأنه من حديث عبد الله العمري، وهو ضعيف وليس فيه دليل على المطلوب. ولذلك كانت رواية ابن القاسم هي الراجح، هي الأرجح من حيث الدليل، فإن ابن القاسم روى عن الإمام مالك أن المرأة مثل الرجل في سائر هذه الأمور. والعجب كيف ترك أصحابنا رواية ابن القاسم مع أنهم لا يقدمون عليه أحدا في الغالب، وأخذوا رواية علي بن زياد التونسي. وابن القاسم صحب مالكا 20 سنة لم يخلطوا بغيره، فلذلك قدم الأصحاب روايته على رواية غيره. نعم، انتبه، لو قال قائل، وهذه حقيقة أنا لم أقف عليها، لكنها توافق أصول الشريعة الإسلامية، لو قال قائل: إن المرأة إذا كانت في حضرة الرجال فعليها أن تنضم لكان قولا وجيها، لأن المرأة عورة، فإذا خرج استشرف الشيطان، فكيف وهي ساجدة أو هي راكعة؟ فالأمر أشد. فلذلك لو قال قائل إن المرأة إذا صلت بحضور الرجال فعليها أن تنضم ولا تجافي بين ضبعيها، لكان هذا قولا قويا، ولعل هذا هو مقصود الأئمة، لعل هذا هو المقصود. وإلا فلو صلت المرأة لوحدها في بيتها، فما الذي يجعلها تنضم؟ ما الذي يجعلها تنضم؟ يعني ليست يعني في حضرة الرجال حتى تنضم أو تستتر في سجودها وركوعها. لذلك هذا هو الذي يظهر لي في هذا الفرع. والنظر إلى موضع السجود في قيامه ومباشرة الأرض أو ما تنبته بالوجه والكفين، يعني أن من مستحبات الصلاة أن يباشر المرء الأرض بوجهه وكفيه، أو ما تنبته الأرض، مثل ماذا؟ مثل الحصير، لأن الحصير يعني مستعمل من النباتات اليابسة، فيعني الخوص وما إلى ذلك يصنع به الحصير. فلذلك قال علماء رحمه الله ولو صلى على الحصير لما كان في ذلك بأس، وتركه أولى أيضا. والأصل في هذا ما رواه الشيخان في صحيحيهما عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى رأيت أثر الطين والماء على وجهي، على وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا في صلاة التراويح. قال حتى رأيت أثر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال أريت ليلة القدر، أريت فيها أني أصلي في ماء وطين. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى رأيت أثر الطين والماء على جبهة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرنبته تصديق رؤياه. ففيه النبي صلى الله عليه وسلم كان مسجده غير يعني مفروش، وهذا هو الواقع، والمساجد كانت غير مفروشة. وأنا أذكر وأنا طفل صغير كنا نلعب في المسجد الحرام بجوار الكعبة، وكان فيها الحصى الحصباء، فكانت الحصباء في أرض المسجد الحرام، إلا بعض أماكن المرور التي كانت مبلطة، وإلا البقية كله كان بالحصباء. وهذا في عصرنا، أما في القديم فكانت المسجد كلها بالحصباء. ولذلك تجدون في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يصلي ويعلق الحصى في جبهته، فهل يجوز له أن يزيل ذلك؟ فقال واحدة أو اثنين، يعني حتى لا ينشغل بذلك. فالحاصل أن المساجد لم تكن مفروشة، فكان الناس يصلون في الحصباء، وكانوا يصلون في الطين، وكانوا يصلون، وهذا الحبيب صلى الله عليه وسلم يصلي وإذا بالمطر ينزل حتى ابتل المسجد، حتى صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الماء والطين، وبقي أثر الطين على جبهته الشريفة وعلى أرنبة أنفه الشريف صلى الله عليه وآله وسلم. وروى الإمام مالك في الموطأ عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان إذا كان صلى الله عليه وسلم، كان ابن عمر ليس النبي صلى الله عليه وسلم، كان ابن عمر إذا سجد وضع كفيه على جبهة وضع كفيه، قال نافع ولقد رأيته في يوم شديد البرد وإنه لا يخرج كفيه من تحت برنسه أو من تحت برنس له حتى يضع مع الحصباء. فكان يعني الحديث فيه أنه وضع كفيه وجبهته على الأرض، كان إذا سجد وضع كفيه وجبهته على الأرض. قال نافع ولقد رأيت في يوم شديد البرد، يعني البرد الأولى أن يضع يديه داخل البرنس ويضع على الأرض، ومع ذلك من شدة ورعه وراء عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يخرج كفيه من تحت برنس له حتى يضعهما على الحصبة. ما هو البرنس؟ البرنس هو هذا، هو هذا البرنس، هو كل ثوب رأسه منه. فمعنى ذلك أن العرب أيضا كانوا يلبسون البرانس، هذا الظاهر، لعلهم أخذوها من أهل المغرب، لأنه قد قيل، ونسيت أين قرأت هذا الكلام، البربر من أكل الكسكس ولبس البرنس. فالظاهر أن الكسكس كان طعام البربر منذ الزمان السحيق، والبرنس كان لباسه منذ الزمان السحيق، هذا الظاهر من هذا الكلام. وفعلا الكسكس ينتهي عند آخر بلاد المغرب، وهي يعني آخر بلاد المغرب مصر، مصر لا تدخل في بلاد المغرب، فعندها ينتهي البربر. آخر بلاد البربر هي واحد سيوة في مصر. والبرنس يلبس في مناطق المغرب الإسلامي كله. فالظاهر أن العرب، العرب حقيقة مثل ما هو حالهم الآن أهل الحجاز، ألبستهم تأتيهم من البلدان وأطعمتهم، فهي مختلفة لأنهم بلاد يعني يأتيها الناس من كل مكان، من كل فج عميق، والله أعلم. طيب، ولماذا استحب أصحابنا رحمهم الله عن الصلاة على الأرض دون غيرها؟ قال إنما على التواضع، الإنسان عندما يسجد يسجد بين يدي الله. ولذلك انتبه، انتبهوا، انظر الإمام مالك رحمه الله كان شديدا. الإمام مالك في مسائل السنة والبدعة واتباع النبي صلى الله عليه وسلم كان أشد الأئمة الأربعة. بعض الناس اليوم يظن أن المذهب الحنبلي أشد من المذهب، مذهب أهل المدينة، غلط. مذهب الإمام مالك رحمه الله أشد من بقية المذاهب في هذه الأمور. ومما أحب أن أنبهكم عليه أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما قام بدعوته التي هي دعوة سنية أثرية وليست دعوة حنبلية، تأثر بالمذهب المالكي كثيرا، هذا لا يعرفه كثير من الناس. وقد كتب الشيخ مشهور حسن سلمان حفظه الله في مقدمته النفيسة لكتاب الموافقات للشاطبي سؤالا بعد أن فصل يعني وتكلم، سؤال: هل تأثر الإمام الشاطبي بشيخ الإسلام ابن تيمية؟ هو سأل هذا السؤال. ثم في الأول في كتابه في مقدمته على الموافقات تردد في الجواب، غير أنه في مقدمته على الاعتصام، هي مقدمة نفيسة أيضا حقيقة، المقدمتان نفيستان، قال بأنه لا يشك بأن الشاطبية تأثر بالإمام ابن تيمية رحمه الله، وإن لم يصرح بذلك. وكان في ذلك يناقش الشيخ أحمد الريسوني حفظه الله، العالم المغربي المعروف المشهور بالمقاصد. فإن الريسوني في كتابه عن يعني نظرية المقاصد للإمام الشاطبي رحمه الله ناقش هذه النقطة وأنكر أن يكون الشاطبي قد تأثر بابن تيمية. فرد عليه مشهور حسن في هذا الأمر وأثبت أن ابن تيمية، أن الشاطبي تأثر بابن تيمية. والذي أراه أنا أن ما ذكره الريسوني هو الحق. لماذا؟ لأن الشاطبي رحمه الله هو امتداد للمدرسة المالكية، وما اختاره وقاله في كتابه الاعتصام هو الذي ذكره قبله ابن الحاج العبدري بالتفصيل في كتابه المدخل. ابن الحاج كان معاصرا لابن تيمية وألف كتابه المدخل، وكان في مصر وأصله من فاس، هو أصله من فاس ثم انتقل إلى مصر كتابه شديد. وابن الحاج تأثر بشيخه ابن أبي جمرة الذي ينقل عنه عن شرحه بهجة النفوس وهو كتاب نفيس جدا، ينقل عنه حافظ بن حجر في فتح الباري ويقول قال العارف ابن أبي جمرة أنه كان عالما صوفيا رجلا صالحا، لكنه كان صوفيا من المتشرعين من المتمسكين، فلذلك كان الإمام الحافظ بن حجر يجله، مع أن الحافظ بن حجر يعني منحرف عن الصوفية، يعني لا يحبذ طريقتهم، لكنه كان يجل ابن أبي جمرة. وهؤلاء جميعا امتداد لما كتبه الطرطوشي رحمه الله في كتابه البدع والحوادث، وما يذكره المازري، وما يذكره كبار ومتقدم الأصحاب رحمه الله من الأندلسيين ومن المغاربة وغيرهم. إذن الصواب أن يقال إن ابن تيمية هو الذي تأثر بمدرسة الإمام مالك رحمه الله. ومن نظر في كتابه صحة أصول أهل المدينة تيقن مما أقول، بل عجب، هذه مسائل حقيقة أنا لم أراها مجموعة في كتاب، لكن هذا هو الواقع حقيقة من خلال دراستي، بل العجب أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عندما تحدث في عن مسائل التوسل والزيارة وشد الرحال إلى القبور، كل هذا أخذه من المدرسة المالكية ولم يأخذه عن المدرسة الحنبلية، فإن المدرسة الحنبلية في هذا الباب يعني منفتحة، يعني لا أقول منفتحة، لا أريد أن أستخدم كلمة متساهلة، لكنني أقول إنها يعني موسعة في هذا الأمر. الإمام أحمد صرح بجواز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم وغيره، كتب المالكية المتقدمة فيها إشارة إلى عدم جواز ذلك. أيضا شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة، الإمام مالك متشدد جدا في هذا الباب، شديد في هذا الأمر، حتى إنه لم يرى شد الرحال إلى مسجد قباء، ولم يرى زيارته مخافة أن يظن الناس أنه سنة، أنه يعني فريضة ليس السنة، وإلا هو سنة طبعا. فالإمام ابن تيمية رحمه الله في رده على الأخنائي في مسألة شد الرحال وما إلى ذلك، هو يستشهد كثيرا بكلام الإمام مالك، يستشهد بكلامه في كتاب المبسوط للقاضي إسماعيل بن إسحاق، ويستشهد بكلامه في ويستشهد بكلام الشاعر مساحي وغيره، ويستشهد بكلام القاضي أبي بكر من العربي في مسألة انتفاع بالقبور وما إلى ذلك، وأن هذا لا يجوز إلى غير ذلك من هذه الأمور. فإذا أصله هذا مأخوذ عن المالكية، ويعني هذا واضح جدا من كتاب النهي عن البدع لابن وضاح القرطبي رحمه الله، وهذا المذهب بقي يعني مستمرا بعد الشاطبي أيضا في كثير من فتاوى المعيار المعرب للونشريسي رحمه الله، كما في فتاوى الإمام القباب أبي العباس القباب رحمه الله الفاسي، والإمام الحفار الذي كان صديقا للشاطبي رحمه الله، وغير واحد من هؤلاء الأئمة الكبار الذين كانوا، وأبي الحسن الصغير وغير واحد من هؤلاء الأئمة. إذن الصواب أن ابن تيمية هو الذي تأثر بالمدرسة المالكية، لا أن الشاطبي يتأثر بابن تيمية رحمه الله. وإذا خرجنا به عن الموضوع، وإن كان يعني مهمة جدا، لأن كثيرا من الناس إذا ذكرت مسائل التمسك بالسنة ونبذ البدع يظن أن هذا أمر مأخوذ من المدرسة الحنبلية، أو يخصصون ذلك بأنه كلام ابن تيمية أو كلام من يسمونهم الوهابية، ما أن هذا هو كلامه أئمة المالكية وكبار علمائهم رحمهم الله. طيب، هنا مسألة الصلاة على ما على ما هو من أيوة لماذا أنا ذكرت هذا؟ طيب رجعنا ثانية أنا تذكرت الآن أن الإمام مالك رحمه الله لما جاء عبد الرحمن بن مهدي للمسجد النبوي المدينة ليزور مالك رحمه الله قام يصلي فوضع بردته على الأرض ليصلي عليها بدل أن يصلي على الحصباء. فلما انتهى مالك من صلاته التفت فأمر الشرطة بأن تأخذ هذا الرجل، فجاءت الشرطة لتأخذ قال يا جماعة أنا عبد الرحمن بن مهدي، يعني إمام كبير، هو إمام البصرة في زمانه وتلميذ الإمام مالك. فجاء الإمام مالك إليه وقال له لقد فعلت أمرا ما كان يفعل في مسجدنا هذا، تفرش بردتك لتصلي عليها ولا تصلي على الحصباء. فأعلن عبد الرحمن بن مهدي أنه يتوب إلى الله مما فعل وبدأ يبكي، فأمر الإمام مالك رحمه الله بإطلاق سراحه. وفي هذا شدة الإمام مالك رحمه الله في مسألة قد يراها الناس اليوم لا شيء، يعني بالنسبة إليه وأصلا الآن المساجد مفروشة والناس تأتي بالزرابي وتفرشها عليها، يعني هو مفروشة ثم يأتي بزربية يفرشها عليها. لماذا تفرشها عليها؟ لماذا المسجد مفروش وتأتي بسجادتك لتفرشها عليها؟ ما الحكمة من ذلك؟ لا قد هذا غلو، هذا تنطع، هذا تنطع. مسجد مفروش ثم تأتي بسجادة لتفرشها عليها معناه أنك يعني موسوس. وإلا فالأصل الصلاة على الأرض مباشرة، ومع هذا فقد يعني تسامح أصحابنا في الصلاة على ما كان من جنس النباتات وما إلى ذلك. والأصل في ذلك ما رواه الإمام مالك في الموطأ وعنه البخاري ومسلم صحيحين عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام فأكل منه ثم قال قوموا فلأصلي لكم، قوموا فلأصلي لكم. قال أنس رضي الله عنه فقمت، هذا الشاهد، فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس. وهذا دليل على أن ما تصلي عليه يكون لباسا أيضا سماه من طول ما لبس. فقمت إلى حصير لقد اسود من طول ما لبس يعني صلي عليه، فنضحته بماء يعني حتى يعني يبس، فأراد أن يرخيه فنضحته بماء. فقام عليه الصلاة والسلام فصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا يعني جدته مليكة، فصلى لنا ركعتين ثم انصرف صلى الله عليه وسلم. وروى الشيخاني في صحيحيهما عن أمنا ميمونة رضي الله عنها، ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها، قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الخمرة، والخمرة هو شيء مصنوع من حصير يوضع عند الرأس عند إرادة السجود. فهذه هي أدلة أصحابنا رحمهم الله في هذا الأمر. قال رحمه الله ومباشرة الأرض أو ما تنبته بالوجه والكفين والمشي إلى الصلاة بوقار وسكينة، يعني أنه يستحب لك أن تمشي إلى المسجد ولا تركب، يستحب أن تمشي ولا تركب ويكون مشيك بوقار وسكينة وهدوء، لأن ذلك علامة يعني الرصانة والتعقل. وقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما واللفظ للبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا سمعتم الإقامة فكم السكينة والوقار ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وروى الإمام مالك هذا الحديث في الموطأ بلفظ إذا ثوب بالصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا فإن أحدكم في صلاة ما كان يعمد إلى الصلاة فإن أحدكم في صلاة ما كان يعمد إلى صلاة. ثم قال رحمه الله: واعتدال الصفوف واعتدال الصفوف اعتدال الصفوف أيوة اعتدال الصفوف يعني أن المسلمين في صلاتهم يجب عليهم أن يسووا صفوفهم ولا تبقى صفوفهم مخلخلة بحيث هذا يصلي بالأمام وهذا الخلف وهذا صف ناقص وهذا صف تام والأمور فوضى كذا في المسجد كما هو الحال في مساجدنا اليوم مع الأسف. العجب أن الإمام ابن الحاج العبدري رحمه الله في المدخل ذكر من بدع المساجد عدم أمر الأئمة الناس بتعديل صفوفهم، يعني أن هذا الأمر من القرن الثامن. ابن الحاج توفي سنة 700 وكذا، يعني 705 أو ما إلى ذلك، قريبا من ذلك. وهو يقول إن من البدع في المساجد هذا الأمر، فماذا لو رأى مساجدنا الآن؟ الإمام يصلي ولا يبالي بما وراءه. وثبت في الموطأ أن عثمان بن عفان رضي الله عنه كان له شرطة لا شغل لها إلا أنه إذا أقيمت الصلاة يسوون صفوف الناس، شرطة أو يعني منظمون، يمكن أن نقول منظمون في المسجد، فإذا رجعوا إليه وقالوا قد استوت كل الصفوف كبر وقال الله أكبر وصلى دخل الصلاة. انظروا إلى شدة اهتمام الخلفاء الراشدين المهديين رضي الله عنهم بالصلاة، وهذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك. فعن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. وهذا تهديد شديد، الحديث في الصحيحين، الحديث في الصحيحين، ففيه تهديد شديد بأننا إن لم نسوي صفوفنا فستختلف قلوبنا ووجوهنا. وهذا الحاصل الآن، خاصة أن الناس لما لم يسووا صفوفهم اختلفت قلوبهم وتنازعوا. وروى الشيخان أيضا عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقبل علينا بوجهه قبل أن يكبر فيقول: تراصوا واعتدلوا. انتبهوا، ما كان يقول وقبل أن يكبر، كان يلتفت إليهم وينبههم ويحذرهم: تراصوا واعتدلوا. وروى مسلم في صحيحه عن النعمان بن بشير أيضا هذا الحديث فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا كما يسوي به القداح. القداح تعرفون هي السهام، سويها حتى تكون يعني مستوية، حتى رأى أن عقلنا يعني تعودوا على هذا الأمر. ثم خرج يوما فقام حتى كاد أن يكبر فرأى رجلا باديا صدره، يعني خارج الصف، باديا صدره من الصف، فقال: عباد الله، لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. لتسون صفوفكم، وهو هذا الحديث الذي ذكرته لكم أولا، لكنني هنا أوردته بتمامه. اسمع اسمع ماذا قال، ما هي تتمة الرواية. قال: فرأيت الرجل يلزق كعبه بكعب صاحبه وركبته بركبته ومنكبه بمنكبه. انظروا كيف كان الصحابة رضي الله عنهم يتشددون في هذا الأمر الذي أصبح كثير من الناس اليوم لا يبالي به أصلا، إذا السنة يا إخواني بارك الله فيكم، بل هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يتشدد المرء في هذا الأمر، سوي الصف حتى ما يبدو منه شيء، حتى لا يبرز صدر أو رجل أو ما إلى ذلك، بل كما قال الله سبحانه وتعالى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وتأملوا كيف قال: فرأيت الرجل يلزق كعبه بكعب صاحبه وركبته بركبته ومنكبه بمنكبه. قال: وترك التسمية في الفريضة، ترك تسمية في الفريضة يعني أنه إذا قال الله أكبر يقول الحمد لله رب العالمين مباشرة، لا يقول بسم الله الرحمن الرحيم، يعني لا يقولها لا جهرا ولا سرا. نعم، هذا هو مذهب أهل المدينة، لا يقولها لا جهرا ولا سرا. طيب، وما الدليل على هذا؟ الدليل على هذا ما رواه الشيخان في صحيحيهما عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. طيب، وروى الإمام مالك رحمه الله في الموطأ عن أنس هذا الحديث، وقال فيه قمت، يعني قال فيه إن أنسا يعني قال أنس: قمت وراء أبي بكر وعمر وعثمان فكلهم كان لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إذا افتتحوا الصلاة، وهذا أوضح من السابقين. وفي رواية مسلم في صحيحه قال: لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. هذا واضح جدا، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. إذن هذه الأحاديث أخذ منها أصحابنا رحمهم الله أن البسملة لا تقرأ أصلا. قالوا: ونافع وهو إمام المدينة في القراءة، وهو شيخ ورش وقالود والعشرة الذين يروون عن نافع، هو شيخهم جميعا، بل هو شيخ الإمام مالك في القراءة. هنا نافعا شيخ مالك، نافع ليس هو مولى بن عمر، هذا نافع بن أبي نعيم أبو رؤيم، نافع بن أبي نعيم القاري، ذاك الفقيه هذا القاري. فنافع هذا أخذ عنه مالك القراءة، وهو أخذ عن مالك الفقه، وأخذ أهل المغرب الإسلامي العقيدة والفقه والقراءة عن أهل المدينة كاملة. ولذلك أهل المغرب كانوا سنة ولا زالوا بفضل الله، وكانوا في الفقه على مذهب أهل المدينة، وفي القراءة على مذهب أهل المدينة، يقرؤون بقراءة نافع سواء كان ورشا أم كان قالون، يعني هناك عشرة آخرون يقرؤون، لكن لم يشتهر من القراء عن نافع إلا ورش وقالون، هما اللذان سارت الركبان بروايتهما. فنافع ليس لديه البسملة في القراءة، عنده البسملة ليست جزءا من السورة، من أي سورة. والنبي صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام مالك أيضا في الموطأ يقول إن الله عز وجل يقول: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي مساء، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، لم يقل بسم الله الرحمن الرحيم، فدل ذلك على أن البسملة ليست آية من الفاتحة، صح ولا لا؟ هذا واضح. طيب وما نعمل أن الإمام الشافعي وسائر أئمة آل البيت يقولون بوجوب قراءة الفاتحة، بل ويرون أنها آية من الفاتحة، بوجوب قراءة البسملة، ويرون أنها جزء من الفاتحة، بل يرون أنها جزء من كل سور القرآن. كيف نصنع في هذا؟ نقول الجواب عن ذلك أن من أصول مذهب أصحابنا رحمه الله اعتبار الخلاف، صح ولا لا؟ من أصول اعتبار الخلاف، وهم وإن كانوا يكرهون البدء بالبسملة في الفريضة استعاذة وبسملة كما قال ابن عاشور وكره وبسملة تعوذ في الفرض، يعني أن النفل لم يكرهوا في ذلك، وهو الصواب أصحابنا لا يكرهون ذلك في النفل، يوسعون في النفل لأن هناك آثارا عديدة وهذا فيها الاستعاذة وفيها، والنفل يعني يختلف أمره عن الفرض، لكن ذهب الإمام المازري رحمه الله، ومازر مدينة في صقلية، نسأل الله يعيدها دار إسلام، كانت دار إسلام وخرج منها علماء كبار، ومنهم ابن يونس الصقلي صاحب كتاب الجامع في المذهب يسمى مصحف المذهب، ومنهم عبد الحق الصقلي وغير واحد من العلماء، لكن المازري يعني تونسي لعل أصله من الصقلية ثم استقر أهله في تونس. الإمام المازري اختار أن يسر بالبسملة خروجا من هذا الخلاف، لأنه يعني يقول الشافعي يقول الصلاة باطلة، مالك يقول مكروه، فأنا نرتكب مكروها ولا نرتكب شيئا باطلا عند الشافعي، فهذا خروج من الخلاف، والأصحاب يقولون إنك لو فعلت أمرا خروجا من الخلاف فقد أحسنت، ولا نقول إنك قد فعلت مكروها، نقول فعلت مكروها إن لم تنوي به خروج من الخلاف، لكن لو نويت الخروج من الخلاف فقد فعلت أمرا طيبا حسنا. ولذلك اختار المازري واختار جماعة من أصحابنا رحمه الله أن تقرأ البسملة في سرك، وهذا يوافق الروايات الأخرى التي رواها الإمام أحمد ورواها غير واحد من الحفاظ رحمه الله. انظروا، الإمام أحمد روى هذا الحديث بلفظ صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر وعثمان فكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم، وفي رواية ابن خزيمة رحمه الله في صحيحه قال لم يجهروا ببسم الله الرحمن الرحيم، وفي رواية النسائي وابن خزيمة أيضا قال لم أسمع أحدا منهم يجهر بالبسملة. إلى الآن هذا يحتمل أنهم كانوا يسرون بها، ويحتمل أنهم لم يقرؤوها أصلا، صح ولا لا؟ يعني هذه الرواية ليس فيها نص على أنهم، ليس فيها أصلا ما يشير إلى أنهم كانوا يقرؤونها بالسر، لكن عند ابن خزيمة رواية قال أنس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسر ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة وأبو بكر، يعني أيضا أبو بكر، فلذلك خروجا من الخلاف إذا تابعنا المازري رحمه الله فهذا القول قوي، وهذا الذي ندير الله عز وجل به، وهو الذي نفعله، هذا الذي نفعله أننا نسر بالبسملة خروجا من هذا الخلاف، نسر بالبسملة خروجا من هذا الخلاف. ثم قال رحمه الله والذكر بعد السلام من الصلاة، والذكر بعد السلام من الصلاة بالأذكار الواردة كقراءة آية الكرسي والتسبيح 33 والتحميد 33 والتكبير 33 وختم المئة بلا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. هذا يعني هذه كلها أمور مستحبة ومأمور بها وطيبة، فهذه أذكار التي وردت بعد الصلاة على المسلم أن لا يسارع بالقيام من مكانه بل يأتي بهذه الأذكار ثم بعد ذلك يقوم إن شاء. فقد روى مسلم في صحيحه عن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم استغفر ثلاثا وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وروى هذا أيضا مسلم عن عائشة أمنا رضي الله تبارك وتعالى عنها، وكان يقول صلى الله عليه وآله وسلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، كما روى ذلك الشيخان في صحيحهما من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تبارك وتعالى عنه. وأوصى معاذا رضي الله عنه أن يقول دبر كل صلاة اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. روى أبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. وعن أبي أمامة الباهلي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. أجر عظيم. هذا حديث رواه النسائي في عمل اليوم والليلة وهو جزء من كتاب السنة الكبرى، ورواه ابن السني في كتاب عمل اليوم والليلة أيضا، وصححه ابن حبان بن كثير والحافظ بن حجر وجماعة من أهل الحديث. وقد رواه الطبراني في المعجم الكبير من حديث عبد الله بن الحسن بن حسن بن علي بن أبي طالب، وهذا شيخ الإمام مالك. عبد الله بن حسن هو شيخ الإمام مالك، وهو والد الإمام إدريس بن عبد الله الذي وحد المغرب وتوفي ودفن في وليل زرهون في زرهون. عن جده قال عن أبي عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ آية الكرسي في دبر الصلاة المكتوبة كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى، كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى. هذا الحديث حسنه الهيثمي في مجمع الزوائد وفيه راوي ضعيف، ولذلك ضعفه الحافظ بن حجر رحمه الله. وأذكار الصلاة كثيرة، لكن هو نص على قضية تسبيح وتحميد. هذا رواه الإمام مالك في الموطأ عن أبي عبيد مولى سليمان بن عبد الملك عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي هريرة أنه قال رضي الله عنه من سبح دبر كل صلاة 33 وكبر 33 وحمد 33 وختم 100 بلا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. وقد روى مسلم هذا الحديث بهذا السند من غير طريق مالك مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لم يروي عن إمام مالك، رواه من طريق أخرى. فهذا يعني هذه متابعة لرواية الإمام مالك، ورواية الإمام مالك يعني ظاهرها أنها موقوفة، الصواب أنها مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وروى الشيخاني هذا الحديث في صحيحيهما عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور، ذهب أهل الدثور بالأجور يعني أصحاب الأموال بالدرجات العلى والنعيم، ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم. فقال وماذا؟ قالوا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق، فقراء نحن أغنياء، ويعتقون ولا نعتق. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم، ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من أتى إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا بلى يا رسول الله. قال سبحون وتكبرون وتحمدون وتحمدون دبر كل صلاة 33 مرة. وروى مسلم من حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال معقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن دبر كل صلاة مكتوبة 33 تسبيحة و33 تحميدة و34 تكبيرة. وروى مالك عن عمارة بن صياد عن سعيد المسيب أنه سمعه يقول في الباقيات الصالحات إنها قول العبد الله أكبر وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا قوة إلا بالله. يعني الأحاديث في هذا المعنى كثيرة، ويكفي من القلادة ما أحاط بالعنق، نكتفي بهذا القدر والحمد لله وصلى الله على رسول الله وجزاكم الله خيرا.